هذه ليست رسالة انتحار. من حوالي 3 شهور عرفت إن عمي مات، ما كناش قريبين من بعض للدرجة دي، عشان كده اتفاجئت إنه ساب لي بيت من بيوته في الوصية بتاعته. كل اللي كنت بفكر فيه هو إني لازم أبيع البيت ده. أنا آسف، بس أنا لسه أب جديد لتوأم وبحاول أوفر أي دخل ثابت يساعدني في مصاريف البيت. عشان أقدر أبيع البيت أسرع قررت أسافر وأقعد في البيت لحد ما ألاقي مشتري. من حسن حظي إن شغلي من البيت، كل اللي بحتاجه عشان أقدر أشتغل هو الموبايل واللابتوب بس. ظبطت كل حاجة وسافرت بس لوحدي، لأن من سوء حظي مراتي كان لازم تفضل في البيت عشان ظروف شغلها. في البداية كنت بتصرف وكأن الموضوع رحلة صغيرة، كان عندي أمل الموضوع يقعد أسبوع بس مش أكتر، بس للأسف الموضوع خد وقت أكتر من كده بشوية. المفروض إن السمسار طمني وقال لي إنه هيتولى كل حاجة وهيخلص الدنيا في أسرع وقت ممكن، وأديني هو بقالي شهر هنا. من أول ما وصلت هنا أخدت بالي إن في حاجة مش مظبوطة، زي مثلاً حاجتي كل ما بسيبها في مكان بلاقيها في مكان تاني، زي ما يكون بتتحرك. ساعات كمان كنت بشوف ظلال بتتحرك في البيت بلمحهم بطرف عيني، بس لما ببص مش بلاقي حاجة. ده غير إني ساعات كتير كنت بفقد الإحساس بالألم. في البداية كنت فاكر ده بسبب الإجهاد والتوتر، شعور عام بالوحدة كان مسيطر عليا، باستثناء المرات القليلة اللي كان السمسار بيجي فيها مع زبون جاي يتفرج على البيت. البيت ده كان أهدى مكان عشت فيه طول حياتي. قبل ما اتجنن من الوحدة بشكل نهائي، واحدة جارتي جت زارتني ومعاها كلب، ست عجوزة لطيفة. قالت لي إنها كانت بتاخد بالها من الكلب في الفترة اللي عمي كان موجود فيها في المستشفى، لكن دلوقتي وطالما أنا موجود فمن حقي أخد ريكس عشان يعيش معايا. أعتقد إن الست اللطيفة دي ذاكرتها مفوتة، لأنها كانت بتتكلم وكأن عمي مات الأسبوع اللي فات. على أي حال حبيت ريكس بمجرد ما شفته، وجوده كان هو الحاجة الوحيدة اللي هتملى علي حياتي في المكان ده. ده غير إنه هيكون هدية لطيفة قوي لمراتي وبناتي لما أرجع لهم بعد ما بيع البيت. يا رب بس مراتي ما يكونش عندها مانع إننا نحتفظ بيه. المهم الكلب حس بنفس اللي كنت حاسس بيه، في حاجة مش مظبوطة بتحصل. ريكس تقبل الحياة في البيت، بس كان رافض تماماً يطلع الدور اللي فوق مهما حصل. ده كان تمام بالنسبة ليا، خليه قريب مني أحسن، أهو على الأقل أبقى عارف مكانه طول الوقت. لحد اليوم اللي ريكس اختفى فيه، كان واقف ورايا في المطبخ وأنا بفتح له علبة أكل. لفيت وشي ثواني أدور على طبق أحط له الأكل، وبصيت ناحيته ملقيتوش، كان اختفى بدون ما يسيب أي أثر. دورت عليه في البيت كله، ناديت عليه، المطبخ كان مفتوح على أوضة الصالون الصغيرة اللي بتوصل مباشرة على أوضة النوم الرئيسية، أما المطبخ فمن الناحية التانية بيوصل لأوضة السفرة اللي بتوصل على أوضة المعيشة الرئيسية اللي فيها سلم الدور التاني. لما تطلع السلم لو دخلت شمال هتلاقي باب بلكونة بتطل على غرفة المعيشة، باب أوضة الضيوف وأوضة الترفيه. أما لو قررت تدخل يمين فهتلاقي أوضتين كمان للضيوف وحمام في نهاية الممر. وصدقوني أنا دورت في كل أوضة من الأوض دي. في النهاية ما كانش قدامي غير إني أصدق إنه خرج برا البيت، على الرغم من إن أبواب البيت كلها مقفولة وإن مفيش باب صغير للكلاب. خرجت من البيت ودورت عليه في كل مكان في الحي لمدة ساعة تقريباً، فكرت أطبع منشورات ووزعها على بيوت الحي، لكن بمجرد ما دخلت البيت سمعت صوت ريكس جاي من المطبخ. لأ ده مش منطقي، أنا دورت في البيت كله، مستحيل يكون كان موجود وأنا ما شفتوش. عموماً يومها سمحت له إنه ينام جنبي في السرير، أنا عارف إن ده غلط جداً، بس أنا كنت قلقان ومتوتر، ووجوده جنبي كان مطمني. بعدها اتشغلت في شغلي شوية ونسيت كل حاجة عن الحاجات الغريبة اللي بتحصل في البيت ده. كنت بشتغل ساعات أكتر وبخلص كميات أكبر من الشغل، ده كان كويس جداً لمستقبلي في الشغل، وده اللي كان مصبرني على ضغط الشغل ده. ساعات كان بيضيع مني ملف شغل أو بفوت مكالمة تليفون ومش بلاقيهم ولا باخد بالي منهم إلا قرب وقت النوم. ساعات كنت بتشغل جداً لدرجة إني بفقد شعوري بالوقت أو باللي حواليا، لدرجة إن ريكس كان بيعيط من الجوع في بعض الأحيان. عشان كده كنت بدأت أظبط المنبه عشان يفكرني بمواعيد أكل ريكس وشغل بعض العملاء المهمين. شغلي كان ماشي كويس، بس صحتي ما كانتش كويسة أبداً. انشغالي بالشغل كان بيخليني ساعات أنسى أكل أو أنام. لما بكون مع مراتي في البيت بلاقي حد يفكرني بمواعيد الأكل، بلاقي حد يكلمني يسليني. إنما أنا لوحدي لا قادر أخد بالي من نفسي ولا حتى قادر أخد بالي من ريكس. كل حاجة بدأت تتغير لما سمعت الصوت ده. ريكس كان بيعيط من الجوع. فجأة سمعنا صوت باب بيترزع بصوت عالي في الدور اللي فوق. لأول مرة من يوم ما ريكس دخل البيت يطلع يجري بسرعة ناحية الدور اللي فوق. كنت على وشك أتصل بالبوليس، بس حسيت إن ده هيكون سخيف قوي. بعد شوية بدأت أشك إني سمعت صوت من الأساس، وحتى لو كان فيه مقتحم اقتحم البيت فأكيد ريكس هيعمل دوشة من فوق وساعتها هعرف. عشان كده استجمعت شجاعتي ووقفت تحت السلم وأنا ماسك سلاحي الوحيد، مقلاية. الدور العلوي كان مظلم تماما، مفيش أي نور غير نور القمر بس. قدرت أشوف ريكس وهو واقف قدام الحمام. أنا متأكد أني قفلت كل أبواب الدور العلوي كويس، بس دلوقتي الباب كان مفتوح على آخره. فتحت نور الممر، مفيش حاجة حصلت، الدنيا ضلمة جدا. مش عارف المفروض أعمل إيه. رفعت المقلاية لفوق ومشيت ببطء ناحية باب الحمام. مفيش شباك جوه، عشان كده الحمام كان ضلمة جدا. كنت مرعوب. ريكس كان واقف مكانه زي ما يكون متجمد، ديله مرفوع لفوق. ممكن دي تكون حاجة كويسة، أقصد إنه ساكت تماما ومش بينبح لحد دلوقتي. في النهاية دخلت الحمام ببطء. أخدت شوية وقت لحد ما عينيا بدأت تتعود على الضلمة. الحمام كان ضيق وصغير، عشان كده كنت مطمن إن شبه مستحيل حد يقدر يستخبى جوه من غير ما ياخد بالي منه. قلبي بدأ يطمن. خدت نفس عميق ومشيت خطوة لقدام. دست في حاجة لزجة. أخدت بالي ساعتها فجأة إن تليفوني في جيبي. بسرعة جدا طلعته وفتحت الكشاف عشان أشوف أنا دست في إيه بوضوح. لكن بمجرد ما شفت اللي دست فيه، بمجرد ما شفت اللون الأحمر اللزج اللي على الأرض، التليفون وقع من إيدي فورا. نزلت الدور الأرضي بأقصى سرعة. كنت حاسس بريكس وهو بيجري ورايا بخوف. المرة دي كان لازم أتصل بالبوليس، ومن حسن حظي إن كان في عربية دورية قريبة من البيت. خلال دقايق كان في 2 ضباط واقفين قدامي. كشفتهم القوية نورت البيت في ثواني، بس لما حاولوا يفتحوا النور اتفتح بشكل طبيعي تماما. مفيش مشكلة في النور، بس في مشكلة في السباكة. نادوا عليا من فوق عشان أشوف بركة السائل الأحمر اللزج. طلعت فوق بعد ما نادوا عليا أكتر من مرة، وشفت إن اللي فوق على أرضية الحمام كانت مجرد بركة مياه مصدية. قالوا لي إن السبب غالبا إن ماسورة اتكسرت. ضحكوا على شكلي وأنا مرعوب، بس أنا كنت متفهم موقفهم حقيقي. ادوني رقم تليفون سباك بيقولوا عليه شاطر جدا، بس للأسف هضطر استخدم التليفون الأرضي اللي تحت عشان أكلمه، وده لأن تليفوني للأسف باظ بسبب الوقعة اللي وقعها في المية. ودعتهم بعد ما وعدتهم إني هكلم السباك الصبح بدري، بس دلوقتي أنا مرهق جدا. رغم إني مش قادر أنام من التوتر، بس على الأقل قعدت أخلص شوية حاجات متأخرة في شغلي. للأسف لما اتشغلت عنه شوية ريكس عمل شوية فوضى في أوضة المعيشة. كنت تعبان جدا، قلت حاجات لريكس ما كانش لازم تتقال، وعملت حاجات ما كانش لازم تتعمل. الصبح كلمت العملاء بتوعي وقلت لهم إني محتاج أجازة عشان أرتاح شوية نفسيا وجسديا، ومن حسن حظي إنهم تقبلوا الموضوع بروح طيبة وبرضا. قالوا لي إن دي أقل حاجة يقدروا يعملوها احتراما وتقديرا ليا ولتعبي في الشغل الفترة اللي فاتت. كنت قاعد فاضي مش لاقي حاجة أعملها. قررت أركز مع ريكس شوية وأخد بالي منه أكتر. لعبت معاه شوية ألعاب، حاولت أقرب منه شوية بشوية عشان أعوضه عن إهمالي ليه في الفترة اللي فاتت. ده الوقت اللي لقيت فيه الرسالة الأولى. خدت بالي أني كنت بتجنب أطلع الدور اللي فوق نهائيا، وخدت بالي كمان أني نسيت أكلم السباك. قررت أني قبل ما أكلمه لازم أطلع فوق عشان أشوف الوضع لسه زي ما هو ولا الأمور بقت أسوأ. لكن بمجرد ما طلعت فوق لقيت الرسالة الأولى مستنياني مكتوبة على حط الممر. قربت تتجنن؟ لثواني حسيت أني فعلا قربت أتجنن. كنت مرعوب بشكل لا يمكن تتخيلوه، وأنا بفكر إن في حد دخل بيتي وكتب الرسالة دي وأنا نايم ومش داري بأي حاجة بتحصل. أنا جبان، أنا معترف إن الخوف خلاني جبان. عشان كده للمرة التانية نزلت جري للدور التاني، وللمرة التانية اتصلت بالبوليس، وخلال دقايق كان عندي في البيت نفس الاتنين ضباط بتوع المرة اللي قبل كده. المرة دي فتشوا البيت ببطء وباهتمام شديد، لكن للأسف ملقوش أي حد في البيت، كل حاجة مقفولة زي ما أنا سايبها، ومفيش أي علامات على إن حد دخل البيت باستخدام القوة. الغريب إنهم المرة دي كانوا بيتعاملوا معايا بشكل كويس، محدش سخر مني ولا اتريق عليا، قالوا لي إن ده مش أول بيت في الحي يحصل فيه حاجة زي كده، سلسلة من الاقتحامات بدون أي سرقات، بدون أي عنف أو جرائم. عرضوا عليا إني لو حابب هيوقفوا عربية خدمة على باب البيت الليلة دي. طبعا وافقت، بس كنت عارف ومتأكد إني مش هقدر أنام الليلة دي بعد اللي حصل. عشان كده كلمت صديقي الوحيد اللي عايش قريب من الحي ده، عايش على بعد 30 دقيقة بس تقريبا، قال لي إنه ممكن يستضيفني عنده أنا وريكس كام يوم، وقال لي إنه جاي في الطريق وطلب مني أجهز شنطتي لحد ما يوصل. ما كنتش مقرر هل هرجع هنا تاني ولا لأ، عشان كده جهزت شنطي كلها. بمجرد ما خلصت صديقي اتصل بيا وقال لي إنه واقف مستنيني برا البيت. قفلت التليفون وخرجت عشان أشوفه، أنا محتاج جدا أتكلم مع حد قبل ما أتجنن. قدام البيت ما كانش فيه حد أبدا، صديقي مش هنا ولا عربيته هنا. اتصلت بيه وقلت له كده، لكن هو كان مصر إنه واقف قدام البيت. طلبت منه ينزل من عربيته ويخبط على باب البيت، كنت سمعه هو بيخبط على باب بيت غير بيتي، وسمعت صوت ست عجوزة بتفتح له الباب. صديقي سألها عن اسمي واسم عمي، قالت له إنها عمرها ما سمعت الاسمين دول قبل كده، شكرها وسمعت الباب وهو بيتقفل. سألني بعدها لو كنت سمعت اللي حصل، قلت له إني ممكن أكون من التوتر اديته العنوان غلط ولا حاجة، مليته العنوان مرة تانية، قال لي إن ده نفس العنوان اللي هو واقف قدامه دلوقتي. طلبت منه يستنى شوية وخرجت من البيت مرة تانية، المرة دي عشان أتأكد من الرقم اللي مكتوب على البيت من برة. الغريب إن ما كانش فيه أي أرقام مكتوبة على البيت أو على صندوق البريد، مجرد رسالة مكتوبة بلون أحمر على الباب من برة. قربت تتجنن؟ ساعتها عرفت إني لازم أهرب من هنا، لازم أمشي من هنا حالاً، بس لازم الأول أخد حاجتي معايا، والأهم من ده كله أخد ريكس. عشان كده دخلت البيت للمرة الأخيرة، مشيت ناحية أوضتي، شنطتي كانت على السرير فاضية. أنا قضيت ساعة في تجميع حاجتي ورصهم في الشنطة دي، إزاي هي فاضية دلوقتي؟ على الرغم من غرابة اللي حصل إلا أني صممت أركز تماما على هدفي، لازم أمشي من هنا. ربطت ريكس في السلسلة بتاعته، كان متوتر زيي ويمكن كمان أكتر مني، وعدته أني بعد ما كل اللي احنا فيه ده يخلص هعوضه. لميت حاجتي وخدت ريكس، حاولت أخرج من باب البيت الأمامي، بس على ما يبدو كان في حاجة غلط لأنه ما كانش بيتفتح، الأكرة رفضت لف أصلا. كنت خايف على الرغم من أن وجود ريكس جنبي كان مطمني شوي، نزلت على ركبتي وحضنته، هو كمان كان محتاج الحضن ده زي ما أنا كنت محتاجه. مهما كان اللي بيحصل، مهما كان تصرفات الشخص المختل اللي مستخبي في بيتي، مش هسمح له ولا لأي قوة على الأرض تقف في طريق هروبي من هنا. مشيت لحد الباب الخلفي، خدت نفس عميق وأنا بقول لريكس يلا يا ريكس لازم نخرج نتمشى شوي. فتحت الباب والدهشتي اتفتح بسهولة، ريكس خرج يجري بسعادة، بقاله فترة طويلة مش بيخرج من البيت. خرجت وراه وأنا متردد شوية، دي كانت أول مرة أشوف فيها الحديقة الخلفية للبيت من يوم ما جيت. في سور حديد حوالين الحديقة، بس كان في حتة مكسورة في السور، حتة كافية عشان تسمح لريكس يخرج منها برة. شفتها، شجرة ضخمة اتزرعت في مكان غلط، قريبة من السور زيادة عن اللزوم. اللي زرعها هنا ما عملش حساب جذورها العملاقة اللي حركت السور بعيد عن بعضه شوية. طبعا افترضت إن البوابة الحديدية بتاعت السور هتكون مقفولة بفعل قوة خارقة للطبيعة زي باب البيت الأمامي، وبالتالي الشجرة دي بقت مخرجي الوحيد من المكان ده. ريكس ما كدبش خبر، عدى من الفتحة ووقف يستناني الناحية التانية. كنت عارف ومدرك إن جسمي ضعيف ولياقتي البدنية شبه معدومة بسبب نظام حياتي الغير صحي. كنت طالع الشجرة ببذل مجهود مش طبيعي عشان أطلع فوق السور وعدي الناحية التانية. فجأة ريكس نبح بصوت عالي وهو بيجري بجنون ناحية تل قريب. نطيت من فوق السور وبدأت أجري وراه. عدى التل واختفى فوقه. من حسن حظي إن في حد كان حاطط شوية طوب عشان يسهل عملية الصعود على التل. كنت مركز جداً أنا بحط رجلي فين، واعي وبطلع خطوة بخطوة بمنتهى التركيز. وبمجرد ما طلعت فوق التل لقيت نفسي لامس بإيدي سجادة. مش فاهم إيه اللي بيحصل. لقيت نفسي في الدور التاني من البيت. بصيت ورايا وشفت الدور الأول، أما ريكس فاختفى تماماً. كنت محبط جدا وتعبان جدا جدا. قعدت على السلم بإرهاق شوية وبدأت أنادي على ريكس. بعد شوية تليفون المطبخ رن. مهما كانت الأشباح بتلعب بيا ومهما كانت قوتهم، ده ما يمنعش أني ممكن أستعين بمساعدة حد من بر. وقفت وبدأت أنزل السلم بسرعة. كنت حاسس بالبلاط البارد تحت رجلي. دخت لمدة ثانية وفقت، لقيت نفسي في المطبخ وسمعت التليفون في إيدي. صوت مراتي خلاني أحس بالسعادة والأمل. صوتها كان مليان قلق. قالت لي إنها قلقت لما عدى وقت طويل من غير ما طمنها عليا. أنا نفسي ما كنتش قادر أفتكر إمتى آخر مرة حاولت أتصل بيها أو أطمن عليها. قالت لي إن العملاء بتوعي بيشتكوا لأنهم بقالهم حوالي أسبوع مش عارفين عني حاجة. كنت بفكر أتصل بالبوليس بعد ما أقفل معاها، بس في حاجة في كلامها خلتني مش فاهم حاجة. سألتها قصدك إيه؟ أنا قايل لهم إني هاخد أسبوع أجازة. قالت بقلق حبيبي أنت المفروض كنت تبدأ شغل أول ما توصل عندك. حصل، وخلصت كل شغلي وبعدها طلبت منهم أسبوع أجازة عشان أرتاح من ضغط الشغل وهم وافقوا. استني ثواني، هو أنا هنا بقالي كم يوم؟ حبيبي أنت عندك بقالك 9 أيام. قلبي فوت دقة. قلت لها بدون تردد اسمعيني كويس، لازم تتصلي بالبوليس، في حاجة غلط بتحصل، غالباً أنا محتاجة عربية إسعاف بسرعة. هو ده التفسير المنطقي الوحيد لكل اللي بيحصل لي. ممكن أكون بعاني من مشكلة في التهاب الأعصاب أو ورم في المخ، وسواء كانت دي المشكلة أو دي فالاتنين بالنسبة لي أحسن بكتير من إني أقتنع بفكرة إني عايش في بيت مسكون. سمعت صوتها بتسألني حبيبي أنت كويس؟ في حاجة؟ لمحت حاجة بتتحرك في ركن المطبخ بطرف عيني. حاولت أتماسك وأنا بقول لها أنا تمام، أنا بس محتاج مساعدة، في حاجة غلط في البيت ده. أنت بتقول كلام غريب قوي. اسمعيني كويس، اتصلي بالبوليس وقولي لهم على اسمي واسم عمي، قولي لهم يجوا البيت بأقصى سرعة ومعاهم عربية إسعاف. أرجوكي لازم تساعديني. لازم أساعدك جدا. بصيت لسمعت التليفون بدهشة وأنا لسه سامع صوت مراتي جاي منها. صوتها كان مليان سخرية وهي بتتريق عليا بطريقة عمري ما سمعتها قبل كده. كملت سخرية وهي بتقول بطنك بتوجعك يا حبيبي؟ انت آخر مرة أكلت كانت إمتى؟ تفتكر ريكس طعمه حلو؟ قفلت سمعت التليفون بسرعة، بس كنت عارف كويس جدا إن الصوت ده أيا كان هو مين عنده حق جدا. أنا بطني بتوجعني ومش قادر أفتكر إمتى آخر مرة أكلت فيها. فجأة سمعت صوت ريكس بينبح من الدور العلوي. بدأت أجري ناحية الدور اللي فوق. لاحظت إن رجلي مليانة جروح وكدمات. بدأت أحس بألم رهيب في رجلي، بس صممت أقاوم الألم ده وتجاهله تماما. طلعت السلم بسرعة. ريكس كان قدام الحمام نايم على جنبه على الأرض، باين عليه الضعف وسوء التغذية عن أول مرة شفته فيها. قربت تتجنن؟ السؤال كان مكتوب على كل حيطان الممر، على السقف، على الأرضية بلون أحمر مخيف. أنا دلوقتي متأكد تماما إنها مكتوبة بالدم، وده لأنها كانت لسه بتنقط على الأرض. مشيت لحد ريكس وشلته. سمعت صوت خبط قوي جاي من على باب البيت الأمامي. لو ما كنتش شايل ريكس كان زماني نطيت مكاني من كتر الخوف. بعد لحظات سمعت الباب بيتفتح واللي على الباب بيعلن عن هويته. بوليس! الصوت كان صوت مألوف. تحديداً صوت واحد من الاتنين الضباط اللي زاروني مرتين قبل كده. هو كان اسمه إيه؟ هو أنا ليه مش فاكر اسمه؟ قلت لهم بصوت عالي إني في الدور اللي فوق. فجأة حسيت إن الممر طوله زاد عن الطبيعي، بقى طويل أكتر من الأول بكتير، وعلى الرغم من جسم ريكس النحيل إلا إن وزنه كان تقيل قوي. عرفت فوراً إن دي لعبة، لعبة معمولة علي عشان تمنعني من مقابلة الضابط. يبقى أنا كلمت مراتي فعلاً وطلبت منها تتصل بالبوليس. صحيح إن الأشباح بوظت المكالمة في النهاية. بدأت أصرخ بصوت عالي وأنا بجري ناحية السلم بأقصى سرعة ممكنة. فجأة صوت الضابط اتغير، بقى صوت واحدة ست، صوت ست أنا عارفها كويس، صوت مراتي. كنت سمعه بيقول بصوتها: أنا أسفة بس جوزي مش حاسس إنه كويس، هو مستني في أوضة النوم، ممكن تساعدوني؟ صرخت بصوت أعلى، كنت عايز ألفت انتباههم ليا بس مفيش فايدة. سمعت الضابط بيقول بصوته: لازم أطمن عليه الأول. قبل ما يرد بصوتها: طبعا طبعا، تعالى اتفضل، تعالى من هنا. ده كابوس، أنا عايش في كابوس ملوش نهاية. جسمي كله بيترعش والعرق البارد مغطيني بالكامل. حاولت أجري أسرع، وقدام عينيا كان الممر بيطول أكتر وأكتر. سمعت صوت راجل بيصرخ بوحشية من الدور اللي تحت. فجأة الممر رجع لطريقته، وبطريقة مش مفهومة لقيت نفسي واقف قدام السلم. ما قدرتش أوقف نفسي، كنت بجري بسرعة مش طبيعية. وقعت من فوق السلم ونزلت بكل قوتي فوق ريكس، صرخ من الألم، بس دي كانت حاجة كويسة، على الأقل كان لسه حي. وأنا بقوم شفت بركة دم جاية من الركن، تحديداً من تحت عتبة باب أوضة النوم المقفولة. من ورا الباب كنت شايف ظل حاجة. قمت بألم، اتحركت ببطء ناحية المطبخ ومسكت سلاحي المعتاد، المقلاية، وبدون أي صوت بدأت أتحرك ناحية باب الأوضة. كنت شايف حركة الظل وبراقبها بعصبية، أياً كان اللي جوه ده فهو سبق وقتل راجل، وده معناه إنه ممكن يقتلني أنا كمان، وطالما قتل يبقى له تأثير مادي، وطالما له تأثير مادي يبقى سهل إني أتغلب عليه. رفعت المقلاية لفوق، مسكت الأكرة وبدأت ألفها بمنتهى البطء. فجأة الباب اتفتح على الآخر وشفت صاحب الظل بيلف عشان يواجهني. نزلت المقلاية بتاعتي، اللي قدامي كان الضابط على وشه ابتسامة مرعبة. بصينا لبعض ثواني قبل ما عينيا تتحرك ببطء للسكينة المغروسة في صدره. إيدي كانت لسه ماسكة الأكرة، وقع على الأرض في نفس التوقيت اللي أنا كمان وقعت فيه. على ما يبدو أني كنت لسه ماسك في إيدي المقلاية، حاسس بتقلها في إيدي، بس في ذكرى غريبة بتطاردني، ذكرى بشوف فيها وأنا بروح المطبخ عشان أجيب سكينة من هناك. هو أنا اتجننت؟ بصيت في إيدي وشفتها السكينة، كنت ماسكها بإيدي، رميتها على الأرض وزحفت على ظهري لحد بره ناحية ريكس. ما كانش بيتحرك، حطيت راسي على جنبه بحزن، جسمه كان لسه دافي بس ما كانش بيتنفس. ما كنتش عارف أنا المفروض أعمل إيه، قعدت مكاني بدون حركة، كنت كسلان تعبان ومرهق. بعد شوية مشيت بكسل لحد ما وصلت لأوضة المعيشة، قعدت عليها بدون حركة لحد ما الليل ليل ونمت مكاني على الكنبة. لما صحيت فضلت قاعد مكاني بدون حركة شوية كمان، ما كنتش عارف أنا مستني إيه، بس طول الوقت اللي أنا كنت قاعد فيه مفيش حاجة مرعبة حصلت، وبصراحة أنا ما كنتش مستعجل. جثة ريكس وجثة الضابط كانوا مستنيين في الأوضة، كان لازم أتصرف، لازم أعمل حاجة. حسيت بدوخة أول ما قمت من على الكنبة، دي مشكلة من مشكلات القعدة لفترة طويلة بدون حركة. دورت في البيت لحد ما لقيت جاروف في كوخ صغير موجود في الحديقة الخلفية، حفر حفرة كبيرة، ده في حد ذاته حاجة مرهقة جدا، بس أنا قاومت لحد ما قدرت أحفر حفرة تكفي لدفن ريكس. قررت أدفنه الأول وبعدين أدور على حاجة كلها الأول قبل ما أدفن الضابط. شلت جثة ريكس ومشيت لحد الحديقة الخلفية، جسمي كان لسه دافي، كان صعب عليا قوي أصدق إنه خلاص مات، بس ده اللي حصل، وجثته في إيدي أهي. حطته في الحفرة وبدأت أردمها. لما خلصت دخلت البيت ومشيت لحد المطبخ، فتحت دولابه، البيت كان هادي تماما، هادي بطريقة تخوف. هي الأشباح اللي هنا عايزين أتحول لقاتل؟ هو ده هدفهم يعني؟ طب هيسيبوني في حالي إمتى؟ في الوقت المناسب وقبل ما تجنن من الجوع لقيت علبة فول، فتحتها وأكلت شوية، كنت جعان جدا، بعد شوية بطلت أكل. سألت نفسي سؤال مهم، إيه اللي يضمن لي إني باكل فول فعلاً؟ مش ممكن أكون باكل علبة سم فران؟ أنا لسه مش عارف الأشباح دي قدراتها إيه بالظبط. تخيلت لو يقدروا يحولوا الأكل اللي في بقي دلوقتي لديدان، ديدان ضخمة بتتحرك. بمجرد ما فكرت في الفكرة دي فقدت شهيتي للأكل تماماً. خلاص ما بقتش جعان أبداً، ودلوقتي لازم أركز عشان أقدر أهرب من المكان ده. قمت من مكاني وبدأت أمشي ناحية باب البيت، كان مفتوح على آخره. وقفت مكاني قبل ما أوصله، دي أكيد خدعة من خدعهم، أكيد الباب هيتقفل في وشي قبل ما أوصله، أو حاجة هتمنعني من الوصول له. كنت حاسس بنسمة هوا بارد جاية من الباب، ده معناه إن الباب فعلا مفتوح. بس أنا كنت مرعوب، كنت خايف أتحرك من مكاني، ده كان أصعب موقف عديت بيه في حياتي. حواسي كلها بتخدعني وبتتلاعب بيا، لكن رغبتي في الحرية كانت أقوى من كل ده. بدأت أتحرك، خرجت من البيت ببطء، شفت عربية البوليس اللي كانت واقفة قدام البيت، بابها كان مفتوح ومفاتيحها كانت متعلقة في الباب. بدأت أفكر، يا ترى إيه اللي حصل هنا؟ ممكن الضابط أصلاً كان قاتل متسلسل في السر؟ ممكن هو اللي قتل كل سكان البيت ده؟ ممكن تكون أرواحهم قتلته عشان تنتقم منه؟ دي الحاجة الوحيدة اللي كنت قادر أفكر فيها طول الوقت. بس مش مهم إيه اللي حصل هنا، المهم إن دي فرصتي ولازم أستغلها. ركبت العربية، دورتها ومشيت، خرجت من الحي كله بدون أي مشاكل. كنت في مدينة غريبة عليا، سايق عربية بوليس خاصة بضابط مقتول، مفيش معايا فلوس، مفيش معايا أي حاجة، والأهم من ده كله إني مش عارف هعمل إيه دلوقتي. فضلت سايق العربية، حسيت بالسعادة، أخيراً قدرت أهرب من البيت اللعين ده، أخيراً قدرت أشوف نور الشمس. فضلت سايق العربية، دخلت شمال، دخلت يمين، دخلت شمال، دخلت يمين، دخلت شمال، دخلت يمين. ما عنديش أي فكرة المفروض أعمل إيه دلوقتي. فجأة أخدت بالي من حاجة مهمة، مفيش أي عربيات على الطريق، الناس فين؟ أنا فين؟ حسيت إني مش قادر أخد نفسي مرة تانية. جسمي بدأ يرتاح في كرسي العربية، وكأني قاعد على الكنبة الموجودة في البيت. بمجرد ما فكرت في الفكرة دي لقيت نفسي فعلا قاعد على الكنبة الموجودة في البيت. إيدي الاتنين كانوا مرفوعين قدامي وكأني ماسك دركسيون العربية. بدأت أعيط من اليأس والإحباط، بدأت أصرخ بخوف وغضب، أنا قاعد هنا بقالي قد إيه؟ أنا قاعد هنا وفاكر إني بسوق العربية بقالي قد إيه؟ بحرك إيدي في الهوا كأني ماسك دركسيون زي المجنون. في وسط ما أنا بفكر في كل الأسئلة دي شفت اللابتوب بتاعي مفتوح على ترابيزة السفرة، شاشته منورة. مشيت ناحيته ببطء، كان في حاجة مكتوبة على الشاشة، قربت تتجنن؟ كويس، عشان كل حاجة قربت تنتهي. حسيت بحاجة في إيدي، كنت ماسك حاجة، بصيت في إيدي وشفتها، كنت ماسك السكينة. شهقت من الخوف وأنا برميها على الأرض. مسحت الكلام اللي كان مكتوب على اللابتوب وكتبت مكان وطلب مساعدة. تجاهلت الشاشة تماما وركزت على لوحة المفاتيح، بصيت على اللي كتبته بدهشة وخوف، مش ده اللي كتبته أبدا. أنا آسف، أنا خيبت ظن الجميع. للمرة الأخيرة وداعا صرخت بجنون. لاحظت إن في حاجة اتغيرت في البيت، أنا مش في أوضة السفرة، أنا كنت قاعد في أوضة المعيشة. فضلت أكتب وأكتب وأكتب لحد ما قدرت أسيطر على لوحة المفاتيح. بعت إيميلات لناس كتير بطلب منهم المساعدة، كتبت بوست على الفيسبوك، بعت رسالة لأقرب قسم شرطة لي. كان لازم أحاول، كان لازم أستمر في المحاولة لحد ما لاقي حد يساعدني. دي محاولتي الأخيرة للحفاظ على سلامتي النفسية. في كل مرة بحاول فيها ارتاح شوية بلاقي نفسي في أوضة مختلفة، محاصر مع حاجات مرعبة مختلفة. يعني لما كنت في أوضة المعيشة حاولت أخرج لقيت الأرض برة مليانة حمم بركانية، كنت خايفة أجازف وأخرج عشان رجلي ما تتحرقش. عشان كده قررت إن من الأسلم لو أقفل الباب وأكمل كتابة. أنا أصلاً بدأت أشك إن الموضوع له أي علاقة بالأشباح، أنا أصلاً ما عنديش أي فكرة إيه اللي بيحصل. أنا مريت بحاجات مرعبة، حاجات مجنونة، أنا مش فاهم حاجة، أنا أصلاً حتى مش قادر أفتكر اسم عمي، مش قادر أفتكر شكله كان إيه، أنا أصلاً مش عارف كان عندي عم ولا لأ. حاولت أفتكر إيه اللي جابني هنا، هو أنا جيت هنا إزاي؟ أنا جيت طاير؟ جيت بعربية؟ مش فاكر. ولا أنا هنا طول عمري أصلاً؟ اسم السمسار اللي المفروض يبيع البيت إيه؟ هو أصلاً كان راجل ولا ست؟ هو أنا قابلته؟ مرة ولا أكتر؟ هو أنا ليه مش عارف المعلومات دي؟ أنا مش فاكر اسم زوجتي، مش فاكر أسماء بناتي. هو أنا أصلاً متجوز؟ عندي عيال يعني؟ هو أنا بني آدم أساساً؟ أنا موجود، أنا بكتب، عشان كده عارف إني موجود. بس مين أهلي؟ أسماءهم إيه؟ شكلهم إيه؟ هو أنا كنت طفل في يوم من الأيام؟ طب ليه مش فاكر أي حاجة عن طفولتي؟ مش فاكر غير البيت، مش فاكر غير الكوابيس المرعبة، مش فاكر أي حاجة غير هنا. أنا تعبان جدا، أنا جعان جدا، مش عارف أركز. أنا سامع أصوات مرعبة، الأصوات بتزيد وبتعلى. أنا عارف إني لو بطلت كتابة مش هكون موجود، بس أنا مش عارف المفروض أقول إيه. خلاص مش لاقي حاجة أقولها، إيديا بتوجعني، أنا تعبان مرهق. ألف به ته سه جيم ح خ دال زال ره زين سين شين صاد ضاد طه ظه عين غين فه قاف كاف لام نون ه واو يه. توتة توتة، خلاص بتخلص الحدوتة. أنا لازم أكتب، بس هكتب إيه؟ أنا مين؟ أنا اسمي إيه؟ مش عارف. لو بطلت كتابة هموت، لو بطلت كتابة هموت. ألف به ته سه جيم ح ره زين سين طه ظه عين شين صاد ضاد غين فه قاف نون ه واو كاف لام ميم يه. توتة توتة، خلاص خلصت الحدوتة. كلب، أنا كان عندي كلب ريكس، وحشني قوي ريكس، نفسي حضنه مرة أخيرة. هو ريكس كان حقيقي؟ هو أي حاجة من اللي مريت بيها كان حقيقة؟ أنا جعان قوي، أنا تعبان قوي، أنا لازم أركز. توتة توتة، خلاص خلصت الحدوتة. توتة توتة، خلاص خلصت الحدوتة. باي باي باي باي. أنا آسف، أنا خيبت ظن الجميع. للمرة الأخيرة وداعا. اوعى تنسى حاجة مهمة، دي مش رسالة انتحار.